وَاللَّهُ والله يعلم ما في السماء والله بكل شيء عليم. الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن

كذلك الخروج بسم الله والذين كفروا بآيات Father. الذي أطعمهم من جوع.